بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة محاضرات الحروب الصليبية للدكتور أحمد بن يوسف الدعيل، التي ألقاها ضمن سلسلة محاضراته عن التاريخ السياسي الإسلامي. والدكتور الدعيج ذو اهتمام واطلاع واسع بالتاريخ، وقد بدأ ذلك لديه مبكرا، حيث قضى سنوات طويلة من عمره في القراءة والاطلاع وجمع المعلومات لتلقى بعد ذلك في محاضرات متفرقة، ثم وبعد إلحاح كبير من محبيه وأصدقائه أذن بتسجيل تلك المحاضرات، فكانت سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي التي نأمل أن تخرج بقيتها تباعا بإذن الله تعالى، وهي التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، التاريخ السياسي للدولة العباسية، التاريخ السياسي للدولة العثمانية. والدكتور أحمد حفظه الله قد أوتي، ونقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذاكرة عجيبة في حفظ الأرقام والأسماء والكنى والأماكن، فهو يستذكرها عند إلقاء المحاضرات عن ظهر قلب، مما يدل على سعة الاطلاع، وهو بالإضافة إلى ذلك نسابة، أي ذو علم بأنساب العرب، كما أن له بعض المؤلفات التي يعتزم طبعها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يحفظه وينفع بعلمه. والآن نترككم مع هذه المجموعة التي ألقيت في 7 محاضرات وجمعت في 4 أشرطة معبأة في ألبوم، وقد بدأها الدكتور أحمد بمقدمة تمهيدية مهمة، نفضل عدم إيراد مقاطع منها، بل نترككم معها لتدركوا أهمية الموضوع. فإلى المقدمة. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، موضوع الحروب الصليبية أيها الأخوة مهم جدا، ويجب علينا أن نلم ونعرف جميع أبعاده، يجب علينا أن نعرف جميع أبعاد هذا الموضوع، إذ أنه منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين برسالة الإسلام العظيمة، هذه الرسالة منذ أن أتى بها نبي البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأعداء الإسلام يتربصون بالإسلام والمسلمين تبعاً، وما تلوح لهم فرصة أو مناسبة إلا انتهزوها لكي يكيدوا للإسلام والمسلمين. الذين يرفعون لواء الأعداء للإسلام أيها الأخوة وللمسلمين هم اليهود والنصارى، لا شك في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعاونهم في ذلك أيضا بقية أعداء الله ورسوله، أعداء الإسلام من أصحاب الملل الكافرة، من ملاحدة وهندوس وسيك وبوذيين، وكذلك أتباع الفرق الضالة. والأدهى من ذلك أيها الأخوة، نجد أن بعض من ينتمي في بطاقة هويته إلى أمة الإسلام يقف في صف أعداء الله، وهؤلاء هم الذين نسميهم بالعلمانيين أو اللادينيين، بل هم يفتخرون بهذه التسمية، بتسميتهم من العلمان. في حقيقة الأمر يعتبر هؤلاء هم الأخطر، لأنهم في هذه الأيام هم أدوات تنفيذ المخططات المعادية للإسلام. المخططات هذه المعادية للإسلام والمسلمين التي تنفذ في بلادنا، من هم أدواتهم؟ أدواتهم هؤلاء الذين يتسومون بالعلمانية. وهؤلاء يجاهرون صراحة بمحاربة كل توجه إسلامي. العلمانيون هؤلاء يجاهرون وبكل صراحة يجاهرون ببغضهم للإسلام والمسلمين. وعلى أي حال نقول هذه الفئات جميعها تعمل جاهدة ومنذ أن أشرق نور الإسلام للكيد لهذا الدين وللمسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم سورة التوبة: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب. ويقول جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الأيام نشاهد وأيضا في الأيام السابقة نشاهد هجمة شرسة على الإسلام والمسلمين في بقاع كثيرة من هذا العالم في أوروبا الشرقية، ممثل ذلك في الحرب الظالمة المجرمة التي يتعرض لها أخواننا في البوسنة والهرسك. هناك طبعا يتعرض الإسلام لهجمة شرسة أيضا يقودها جميع النصارى، ليس فقط الكاثوليك أو الأرثوذكس، كل طوائف النصارى تقف ضد قيام دولة إسلامية في أوروبا الشرقية. أيضا نشاهد أن هناك هجمة شرسة منظمة في كشمير ضد المسلمين هناك، في الفلبين، في بورما، في سريلانكا، في الهند وغيرها من أماكن أيضا لا نستطيع أن نذكرها. يتعرض المسلمون هناك للكثير من الأمور التي يعني يحاولون بها أن يقضوا على هذا الإسلام. قد يكون هذا أيها الإخوة مصداق الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي روي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. الدول الأعضاء أيها الإخوة الأعزاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 52 دولة، لا شك أن هذه يعني كثرة عددية لا شك، ولكن مثل ما يقولون في اللهجة المحلية عندنا على الطلب، نشاهد ونسمع ما يحدث ولكن لا نستطيع أن نحرك ساكنا كقوة هذه الأيام لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة. أما نحن ففي غاية الضعف. لماذا أيها الأخوة؟ لأننا ابتعدنا عن شرع الله وركننا إلى الدنيا وشهواتها وملذاتها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، أقول العداء لهذا الدين العظيم وأهله قديم، قدم هذا الدين، وسوف يستمر هذا العداء إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن العاقبة للمتقين. يقول الله جل وعلا في كتابه الحكيم في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول تبارك وتعالى في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لو قرأنا التاريخ الإسلامي إخواني الأعزاء لعرفنا أن ما يحدث للمسلمين هذه الأيام ما هو إلا شيء بسيط مقارنة بما حدث لهم في الأيام الخوالف لما ابتعدوا عن شرع الله. تذكرون في سلسلة التاريخ الإسلامي للمغرب والأندلس لما تكلمنا عن مأساة مدينة بربشتر التي حدثت في السنة 56 بعد 400 الهجرة، وهذه المدينة مدينة بربشتر أو بربشتر من مدن دويلة سرقسطة، ولاية سرقسطة هذه كانت من دويلات الطوائف. مدينة بربشتر لما دخلها النورمان والفرنسيون الكاثوليك حدثت هناك فظائع هائلة للمسلمين من أهالي بربشتر. ويقول عن هذه المأساة المؤرخ والكاتب الشهير أبو مروان حيان بن خلف، صاحب كتاب المقتبس في أخبار بلد الأندلس، هذا الكتاب أشرنا له هناك في تلك السلسلة، يقول ابن حيان إن ما حدث لأهالي برابشتر كان بسبب الناس والحكام الذين ارتكبوا في جنب الله الكثير من الذنوب، فإنهم أهملوا تطبيق الشريعة وتهاونوا في تنفيذ أوامرها. وأيضا يواصل قائلا ولقد أركستهم الذنوب وصمتهم العيوب. موضوعنا اليوم أيها الإخوة عن الحروب الصليبية، هذه الحروب التي قادها ضدنا الغرب الصليبي، ولا يزال فحروبهم ضدنا وإن تعددت أشكالها مستمرة وسوف لن تتوقف. هذه مسألة يجب أن تعوها تماما. منذ أيام الروم البيزنطي وإمبراطورهم هرقل، ثم من أتى بعدها في حكم الإمبراطورية الرومانية الشرقية، هذه الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو تسمى الإمبراطورية البيزنطية، هذه التي يعني سادت العالم الغربي بعد سقوط روما على يد القبائل البرابرة الهمج الأوروبيين، فأصبحت الحضارة الرومانية انتقلت إلى القسطنطينية. وهذه الإمبراطورية كما تعرفون تدين بالديانة النصرانية الأرثوذكسية. نقول منذ تلك الأيام، أيام تلك الإمبراطورية البيزنطية، وهؤلاء النصارى قد تواجهوا مع المسلمين في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ثم في عهد الدولة الأموية الكبيرة والدولة العباسية الكبيرة، حيث تصدى طبعا هناك لهم السلاجقة المسلمون، ثم في عهد الدولة العثمانية أيضا تصدى لهم العثمانيون ببسالة، بل أنهم أطاحوا بالدولة وبالإمبراطورية البيزنطية الكبيرة هذه التي استمرت طيلة 11 قرن. وكما تعرفون سقوط الدولة البيزنطية كان على يد السلطان العثماني محمد الثاني أو محمد الفاتح الذي تلقب بعد ذلك لما أسقط القسطنطينية ودخلها. هذه طبعا أمور كلها لا تذكرون فصلنا فيها في سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. أيضا أريد يعني نقول هذه ما توقفت الهجمة الشرسة منذ أن يعني بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم يتواجهون مع الروم، ثم تكلمنا ما حدث في الدولة العباسية، وأيضا نقول أخطر هذه الهجمات هي الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية التي قادتها ضدنا في هذه المرة أوروبا الكاثوليكية. الدولة البيزنطية كانت أرثوذكسية، نحن نتكلم الآن عن أوروبا الكاثوليكية، نقول أنها قادت ضدنا هذه الحملات الصليبية الشرسة بتحريض من بابوات روما، بتحريض من بابوات روما، كان ذلك كما تعرفون في عهد الدولة العباسية. وكذلك أيضا في عهد الدولة العباسية والدولة العثمانية قام بابوات روما الكاثوليك بتحريض الأسبان على القيام بحربهم الصليبية ضد مسلمي الأندلس، وما أعقب ذلك من فضائح ارتكبها رهبان وقساوسة دواوين التفتيش. هؤلاء كانوا طبعا من الرهبان الأسبان الكاثوليك. هذه طبعا أيضا فصلنا فيها كثيرا في سلسلة تاريخ السياسي المغرب أندلس. ثم نشاهد بعد ذلك أيضا أيها الأخوة الحروب الصليبية التي ساهم فيها الغرب الأوروبي الكاثوليكي والبروتستانتي والأرثوذكسي، يعني في بداية الأمر مواجهة بين الدولة البيزنطية ودولة الإسلام الأولى، دولة البيزنطية أرثوذكسية، ثم يأتي بعد ذلك الكاثوليك في الحروب الصليبية التي استمرت لمدة قرنين من الزمان، ثم الآن نواجه الحرب الصليبية علينا يساهم بها الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. الدولة العثمانية في أخريات أيامها من كان يواجهها؟ يواجهها كل أمم الغرب النصرانية. أمم الغرب النصرانية في ذلك الوقت كانت كاثوليكية بروتستانتية أرثوذكسية. وانتهت هذه المواجهة الرهيبة الشرسة بإسقاط الخلافة وإسقاط الدولة العثمانية الكبيرة، كان ذلك في سنة 1924 ميلادية أو 1342 للهجرة كما تعرف. يجب علينا أيضا أيها الأخوة ألا ننسى أن ما يسمى خطأ بالاستعمار ما هو إلا شكل بغيض جدا، شكل بغيض جدا من أشكال الحروب الصليبية. هذا الاستعمار لم تسلم منه دولة من دول العالم الإسلامي، ونحن ولا نزال أيها الأخوة في جميع أنحاء العالم الإسلامي نعاني من هذا الاستعمار الصليبي، إذ أنهم هؤلاء لم يغادروا هذه الدول البائسة إلا بعد أن امتصوا خيراتها ونهبوا مواردها، جعلوها تنضب، جعلوا الموارد تنضب وامتصوا الخيرات وسرقوها. ثم بعد ذلك ما غادروا هذه الدول إلا بعد أن زرعوا بها ألغاما موقوتة تنفجر متى أرادوا. لماذا؟ لكي يثيروا الفتن الطاحنة ويجعلوا هذه الدول دائما في حاجة إليه. والدليل على هذه الألغام الموقوتة التي تركوها، لما يعني أنشأوا باكستان الغربية وباكستان الشرقية اللي هي بنغلاديش بعد ذلك، وما كان بينهم أي اتصال جغرافي، فقط ارتباط سياسي تفصلهم الهند، وبالتالي هيئوا المسألة لانفصال باكستان الشرقية وتكونت بذلك دولة بنغلاديش بعد حرب طاحنة دفع بها يعني المسلمون الشيء الكثير. أيضا هذه الألغام التي زرعوها، لا أريد أن أعدد عليكم الأمثلة فأنتم تعرفون، لا يكاد يعني دولة عربية أو إسلامية إلا وبها مثل هذه البؤر، بؤر الفساد الخطيرة جدا التي يعني أو بؤر الاضطراب السياسي التي قد تنفجر في أي لحظة وتعصف بالبلد، ويتم البلد يعني يظل طيلة تاريخه في حالة عدم استقرار، وهذا طبعا يمكن هؤلاء الحقدة من السيطرة على هذه الشعوب البسيطة. الحروب الصليبية أيها الأخوة في أيامنا هذه أيضا ما انتهت، لكن هذه الحروب تتزيى بأجزاء مختلفة، لها أشكال مختلفة. هناك الزي العسكري، مثال عليه ما يحدث في البوسنة والهرسك. في البوسنة والهرسك حرب عسكرية، يحجبون السلاح عن المسلمين في البوسنة وتنهال الأسلحة من كل جهة إلى الصرب، وبالتالي الصرب يفتكون بالمسلمين بهذه الأسلحة المدمرة القاتلة، وما يستطيع المسلمون إلا يعني الحقيقة بهذه الأسلحة البسيطة، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يصمدون، وإن شاء الله يكون النصر لهم بإذن الله تعالى. أيضا ما يحدث في الجمهوريات الإسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي المحترق، هذه أيضا أمثلة من أمثلة الحروب الصليبية ذات الزي العسكري، هجوم الأرمن على الأذربيجانيين، ما يحدث في أبخازيا، ما يحدث في الشيشان، ما يحدث في تاجيكستان. هناك أيضا الزي الاقتصادي، هذا الزي الاقتصادي خطر أيضا. الزي الاقتصادي يتمثل بالديون الربوية الهائلة، يغرقون البلد الإسلامية المحتاجة بديون هائلة كبيرة، ثم بعد ذلك هذه الديون يكون عليها فوائد كبيرة، ويصل الأمر بأن فوائد الديون كما قلنا في مناسبات كثيرة تتجاوز الدين الأصلي نفسه. والديون هذه عبارة عن أغلال قوية من الصعب التخلص منها دون أن تدفع ثمنا فاديا. ومعظم الدول الإسلامية، دولنا هذه المسكينة في الواقع معظمها أقول إن لم يكن كلها، مكبلة بهذه الأغلال. ثم هناك أخطر هذه الأزياء التي تزيى بها الصليبيون، وهو الزي الثقافي. أنا أعتقد أن الزي الثقافي أو الحرب الصليبية الثقافية هي الأخطر والأعتى، ولا تكاد تسلم منه دولة من الدول الإسلامية، ويتمثل ذلك في إفساد الجيل المسلم الجديد والمجتمعات الإسلامية. يتم هذا الإفساد عن طريق نشر الثقافة الغربية الإباحية، هذه ثقافة ساقطة منحلة، لكن نقول لهم هيهات. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذا الدين أيها الأخوة إن شاء الله باقي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، يجب أن نعرف أنهم لن يتوقفوا أبدا في محاربتنا والكيد. وقع في يدي قبل فترة طويلة، قبل قرابة يمكن 20 سنة، كتيب صغير في حجمه وفي عدد أوراقه وفي ثمنه أيضا. هذا الكتيب يقع في 64 صفحة، لا أزال أحتفظ به من القطع الصغير هذه الصفحات. ثمنه في ذلك الوقت لا يتجاوز 10 قروش مصرية، اشتريته من مصر، ولكنه قيم وثمين بما يحتوي الحقيقة معلومات طيبة. هذا الكتيب للأستاذ جلال العالم، عنوان هذا الكتيب قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبي دوح. وهذا الكتيب كان يصدر من ضمن سلسلة اسمها نحو وعي إسلامي. الكتيب هذا أيها الأخوة يشتمل على العديد من المعلومات المفيدة التي تكشف عداء الغرب الصليبي لعالم الإسلام. نعم، أنهم لن يتوقفوا أبدا في حربنا، والكيد لن يتوقفوا أبدا. يوجين روستو أحد كبار قيادي وزارة الخارجية الأمريكية في عهد جونسون، كان هذا في الستينات، يقول يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما، يواصل قائلا، لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصورة مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي التراث المسيحي. طبعا هذا يوجين روستو كان في منصبه حتى عام 1967، وهو عام النكسة كما يسمونه، نكسة حزيران، بعد هزيمة العرب من اليهود في تلك الحرب برزت الصحوة الإسلامية. لا شك أن روستو قال ما يعتمل في صدره في ذلك الوقت، ولكنه لم يشاهد هذه الصحوة. لويد جورج وزير الخارجية البريطاني في الحرب العالمية الأولى، هذه الحرب كما تعرفون بدأت في سنة 1914 وانتهت في سنة 1918 ميلادية. هذا ماذا صنع لويد جورج وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت؟ قام بتهنئة الجنرال البريطاني ألنبي قائد القوات البريطانية التي دخلت القدس الشريف لما هزمت القوات العثمانية. دخل هذا الجنرال ألنبي قائد القوات البريطانية فهنأه لويد جورج وزير الخارجية البريطاني على انتصاره في آخر حملة من الحروب الصليبية. وباترسون سميث يسمي دخول ألنبي إلى القدس ويعني هزيمة الدولة العثمانية، يسمي هذا يعني هذه المسألة بآخر الحروب الصليبية. ذكر ذلك في كتابه حياة المسيح الشعبية، تكلم عن هذه الحرب وقالها هي الحرب الصليبية الثامنة، دخول الجنرال ألنبي وهزيمة الدولة العثمانية هناك ودخول الجنرال ألنبي إلى القدس، يقول أن هذه هي آخر الحروب الصليبية وهي الحرب الصليبية الثامنة. في معركة ميسلون أيضا التي حدثت عقب الحرب العالمية الأولى، يقول الجنرال الفرنسي هنري جورو، هذا معروف أنه الجنرال بالذراع المبتورة، تمكن من هزيمة كان القوات العربية التي كانت بقيادة يوسف العظمة. هذه حدثت معركة ميسلون في سنة 1920 للميلاد، والجيش الفرنسي الذي انتصر بقيادة هنري جورو بعد أن انتصر دخل إلى دمشق، احتل دمشق، ثم توجه إلى قبر صلاح الدين وركل القبر بقدمه وقال القولة الشهيرة التي تعرفونها: ها قد عدنا يا صلاح الدين. أيضا ينقل عن المستشرق جاردنر قوله أن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. وفي قولة لألبير ماشادور ذكرها أيضا أستاذ جودة سعيد في كتابه لما هذا الرعب كله من الإسلام، نقلها عنه أيضا أستاذ جلال العالم، يقول ماشادور: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين، يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية وفي الوقت المناسب. ويقول: لست متنبئا، لكن الإمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة. بل الكلام هذا من مدة قاله. ويقول: لكن الإمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. ثم يواصل كلامه قائلا: إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ: ها أنا ذا، إنني لم أمت ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتها. لا شك أيها الإخوة أن هذا كلام صحيح، وهم أذكياء، هؤلاء أعداءنا هم أذكياء كما تعلم، وينفقون بسخاء ويرصدون التحركات التي تحدث في العالم الإسلامي بدقة، يرصدون كل هذه التحركات بدقة، كل خبر، يستمعون لأخبارنا، لأنباءنا، سفاراتهم تزودهم بكل ما يجري في بلادنا هذه الإسلامية. لما تتجمع لهم هذه المعلومات يقومون بدراسة هذه المعلومات وبتحليلها، ثم يقدمون خلاصة ما وصلوا إليه لساستهم، تقدم التوصيات للساسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الإسلام. هذه مسألة يجب أن تعوها. سفارات هذه معروفة بالاصطلاح الدبلوماسي، ما هي إلا أوكار للجاسوسية، أوكار قانونية للجاسوسية، يعني جواسيس بصفة قانونية. أيضا ينقلون عن مجلة العالم الإسلامي التنصيرية عن كاتب اسمه أشعيا بومان قوله إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام، ولهذا الخوف أسباب، منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل إن أتباعه ازدادون باستمرار، ومنها كذلك الجهاد الذي يدعو إليه هذا الدين. يعني أسباب الخوف التي يجب أن يعني كما يقول يسيطر على العالم الغربي، أسباب هذا الخوف منها أن الإسلام هذا دائما في تكاثر، في ازدياد، في انتشار، وكذلك أن هذا الإسلام يدعو أو يحث على الجهاد، أحد أركانه الأساسية، أحد يعني قواعد هذا الإسلام، أحد مبادئ الإسلام أنك تجاهد أعداء الإسلام. إذن منها كذلك الجهاد الذي يدعو إليه هذا الدين، كما يقول هذا في المجلة بومان. ينقل أيضا عن أنطونيو سلازار. أنطونيو سلازار هذا طبعا دكتاتور البرتغال، وهو هلك في سنة 1970 ميلادية كما تعرفون. يقول إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. سأله أو سألوه أحد الحضور، قال له إن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم، فقال لهم سلازار: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافهم إليه. نعم، هذه لا شك أنها يعني مقولات يجب أن نعيها من كبار ساستهم ومفكريهم، وبالتالي نعرف كيف ينظرون إلينا. نعم، لا نفتري عليهم، أما ننقل ما يقولون. أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية نقلوا عنه في سنة 1952 ميلادية، يقول: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا، إنما الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي، فالمسلمون عالم مستقل كل استقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص بهم، ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية. فإذا تهيأت، يواصل قائلا يقول: فإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع، انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الثمين، انطلقوا يحملون تراثهم الحضاري الثمين، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ. ويواصل أيضا يقول: ولقد حاولنا نحن الفرنسيين خلال حكمنا الطويل للجزائر أن نتغلب على شخصية الشعب المسلمة، فكان الإخفاق الكامل هو نتيجة مجهوداتنا الكبيرة الضخمة. إن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا تاما، فهو حائر وهو قلق وهو كاره لانحطاطه وتخلفه، وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر. وهذا الفرنسي لأهمية كلامه أيضا نريد أن نسترسل به، فيقول: فلنعطي هذا العالم ما يشاء العالم الإسلامي، ولنقوي في نفسه الرغبة في عدم الإنتاج الصناعي، ولنقوي في نفسه الرغبة في عدم الإنتاج الصناعي والتقني حتى لا ينهض. فإذا عجزنا عن تحقيق هذا الهدف، وهو إبقاء المسلم متخلفا، وتحرر العملاق المسلم من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاق خطير، وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا دائما ينتهي به الغرب، وتنتهي معه وظيفته الحضارية كقائد للعالم. لا شك إن كلام خطير، وكلام فيه الكثير من الصحة. يعني ما قال هذا الكلام إلا بعد أتوقع دراسة مستفيضة وفهم كبير لما يتكلم عنه. ولو تلاحظون أن هذا الكلام قيل في سنة 52، بالفعل هذا كلام صحيح. أين الشيوعية؟ انتهت، انهارت، لكن الإسلام أيها الأخوة باقي، وها هي الصحوة الإسلامية تنطلق في كل البلاد الإسلامية. وزير الخارجية الفرنسي جابرييل خانوتو يقول: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. هذا كلام وزير خارجية فرنسي سابق. مورو بيرجر هذا أيضا في كتابه العالم العربي المعاصر نقلوا عنه، يقول: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، خوفنا ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام، ولذلك يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوته، وقوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. ويواصل هذا بيرجر في كتابه قائلا: إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية. أيضا بعد استقلال الجزائر في 1962 الميلادية ألقى أحد كبار المستشرقين محاضرة في مدريد العاصمة الإسبانية بعنوان: لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر؟ هذا المستشرق في محاضرته التي عنوانها لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر يقول: إننا لم نكن نسخر نصف مليون جندي من أجل نبيذ الجزائر، إننا لم نكن نسخر نصف مليون جندي من أجل نبيذ الجزائر أو صحاريها أو زيتونها، إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه زحف إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون. هذا الكلام أيها الأخوة قبل 33 سنة، يقول: في وجه زحف إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون وأخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة بواتيه جديدة. بواتيه يقصد بها بلاط الشهداء التي جرت في السنة 14 بعد المئة للهجرة، التي استشهد بها عبد الرحمن الغافقي، وهي تكلمنا عنها أيضا في سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. فيقول: نحن سور، نعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه زحف إسلامي يقوم به الجزائريون وأخوانهم من المسلمين. هذا الزحف من أين يأتي؟ عبر المتوسط، لكي يستعيد الأندلس التي فقدوها وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة بواتيه جديدة ينتصرون فيها ويكتسحون أوروبا الواهنة ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حكم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة. ليس كلام من يقرأ التاريخ، انظروا إلى كلامهم أيها الأخوة، كلام أناس متخصصين في تاريخنا. نعم أيها الأخوة، لذلك نجد فرنسا مهتمة اهتماما كبيرا هذه الأيام وقبل هذه الأيام حتى بكل ما يجري في الجزائر والمغرب العربي، بل حتى أنهم الآن بكل صراحة أخذوا يضيقون الخناق على المسلمين في فرنسا، والمواجهة هناك كما يقول الفرنسيون مواجهة ثقافية. وما مسألة الحجاب هذه التي يثيرونها الآن هذه الأيام في فرنسا إلا إحدى مظاهر هذه المواجهة؟ يعني ما ظهر الحجاب إلا الآن، مسألة الحجاب هذه والحرب عليها ما ظهرت إلا الآن، تنتقل عدواها الآن، انتقلت إلى كندا وإلى هولندا وإلى الكثير من الدول الأوروبية. أما لكي تعرفوا مدى حقد الأوروبيين الصليبيين علينا، اسمعوا ما يقول المستشرق الفرنسي كيمون. يقول: هذا القذر الجبان، يجب أن نبيد خمس المسلمين وأن نحكم على الباقين بالأشغال الشاقة، وأن ندمر الكعبة، يعني أن ندمر الكعبة وأن نضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر. الله يلعنك إن شاء الله ويلعن من كان وراءك يا عدو الله. كثير من الكتاب يتكلمون عن عقلانية هؤلاء الغربيين، لكن انظروا ماذا يقول هذا مستشرق فرنسي كيمون. هذا يريد أن يبيد خمس المسلمين وأن يدمر الكعبة ويضع قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في متحف اللوفر. على كل حال، قبل أن أختم الكلام معكم في هذه المقدمة، لابد لي أن أقرأ عليكم ما قاله الباحث الأمريكي لوثروب ستودارد في كتاب حاضر العالم الإسلامي. هذه الفقرة أيضا أشرت لها أنا في، لا تذكرون، في سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. فيقول لوثروب ستودارد هذا: إن العالم المسيحي على اختلاف شعوبه تسوده روح صليبية وتعصب ديني عميق، ويريد تحطيم الدولة العثمانية وغيرها من الدول الإسلامية، ويريد أيضا سحق الإسلام. إن الدول المسيحية في عدائها وحقدها على الدول الإسلامية تلجأ إلى العدوان المسلح ابتغاء إذلال الدول الإسلامية، كما تعمل دائما على القضاء على كل حركة إصلاحية يحاولها المسلمون في بلادهم. ويواصل ستودرت قائلا: إن العالم النصراني على اختلاف أممه وشعوبه هو عدو مقاوم للشرق على العموم وللإسلام على الخصوص، فجميع الدول النصرانية متحدة معا على دك الممالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيل. والروح الصليبية لم تبرح كاملة في صدور النصارى كمون النار في الرماد، وروح التعصب لم تنفك حية معتلجة في قلوبهم حتى اليوم كما كانت في قلب بطرس الناسك من قبل. هذا بطرس الناسك نتكلم عنه بعد قليل. وجميع الشعوب النصرانية مجمعة متفقة على عداء الإسلام، وروح هذا العداء متمثلة بجهد جميع الشعوب جهدا خفيا مستترا متواليا لسحق الإسلام سحقا. أنا حبيت أيها الأخوة حقيقة في مقدمة أو في بداية الكلام عن الحروب الصليبية أن أذكر لكم أقوال كبرائهم ومفكريهم وساستهم حتى يعني تعرفون كيف يفكرون وكيف ينظرون إلينا. هذا الكلام الذي أنقله لكم هو كلام في هذه الأيام، كلام في أيامنا الحديثة هذه، حتى لا أعتقد الكثير من الأخوة أن المسألة انتهت ونحن الآن نقلب في أوراق التاريخ كما يقول لي أحد الأخوة: أنت بكلامك هذا تثير الأحقاد. فما علي منك، ويجب أن ننبه إخواننا المسلمين الحقيقة إلى ما يحاك ضدهم، وهذه المسألة سوف تستمر كما قلنا طالما وجد هذا الدين العظيم وطالما وجد أبناء هذا الدين من المسلمين. الآن أيها الأخوة بعد هذه المقدمة دعوني أستعرض معكم الجذور التاريخية للحروب الصليبية. هناك في البداية دائما سؤال يتبادر إلى الذهن، يعني لماذا قامت أو بدأت الحروب الصليبية الكاثوليكية في القرن الخامس الهجري؟ لماذا بدأت في ذلك القرن؟ القرن الخامس الهجري في ذلك الوقت يوافق القرن الحادي عشر الميلادي، لماذا لم تبدأ قبل ذلك؟ جاب على هذا التساؤل لابد أن أستعرض أولا أوضاع في العالم الإسلامي. هذا تساؤل كبير، لماذا حدثت في القرن الخامس الهجري؟ تساؤل قد يكون بسيط في كلماته، قليل في كلماته، لكن يعني الإجابة عليه تحتاج إلى أن نستعرض الأوضاع التي كانت سائدة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. وبعد استعراضي للأوضاع أريد أن يعني أذكر الأسباب التي أدت إلى قيام هذه الحروب، حروب الصليبية. لو نظرنا إلى الأوضاع مثلا في العراق حيث مقر الخلافة العباسية في بغداد، لوجدنا أن الحروب الصليبية ابتدأت في عهد الخليفة المستظهر بالله. المستظهر بالله هو الخليفة العباسي 28 كما تعرفون من حلقات الدولة العباسية، تاريخ سياسي الدولة العباسية. وكانت السلطنة للسلاجقة، الخلافة العباسية السلاطين سلاجقة، سلاجقة هؤلاء من المسلمين السنة، وكان السلاجقة يسيطرون على الخليفة في بغداد. وأول من عين سلطانا في الإسلام، ما أنا تكلمنا عن السلطنة الآن أريد أن أذكر وأقول أن أول من عين سلطانا في الإسلام هو أشناس. أشناس هذا قائد تركي من القادة العباسيين، قام الخليفة العباسي التاسع الواثق بالله بن المعتصم عينه في هذا المنصب، أعطاه منصب السلطنة. وهذا الكلام كان في السنة 28 بعد 200 للهجرة، أول ما ظهر اسم السلطنة في عهد الواثق تاسع السلاطين الخلفاء العباسيين، وأول من أخذه هو أشناس القائد التركي. في ذلك الوقت أيها الأخوة كانت الخلافة العباسية في القرن الهجري الخامس تمر في سنوات ضعفها. هذه السنوات سنوات الضعف للدولة العباسية كما ذكرنا قبل ذلك في سلسلة الدولة العباسية، نقول هذه سنوات الضعف ابتدأت منذ مقتل الخليفة العاشر المتوكل على الله في السنة 47 بعد 200 للهجرة. وكما تعرفون قتله القادة الأتراك الذين أدخلهم والده الخليفة المعتصم بالله إلى ديوان الدولة العباسية. المعتصم هو الذي أدخل القادة الأتراك إلى إلى إلى الدولة العباسية. والمعتصم كما تعرفون هو بن هارون الرشيد وهو ثامن الخلفاء العباسيين. أم المعتصم هذه اسمها ماردة، وهي أم ولد تركية يعني جارية تركية. سيطرت الأتراك أيضا يعني بعد مقتل المتوكل استمرت منذ مقتل المتوكل إلى حين دخول معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي إلى بغداد في السنة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة للهجرة. هذا أحمد بن بويه الديلمي وهم طبعا من الرافضة دخلوا إلى بغداد سيطروا على العاصمة في السنة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة للهجرة، كان ذلك في عهد الخليفة العباسي الثاني والعشرين المستكفي بالله. وهنا تبدأ سيطرة البويهيين الديالمة الشيعة، بدأت سيطرة البويهيين وهم من الديلم شيعة. يقول ابن العثير في الكامل أنهم من الشيعة الغلاة، أنهم من الشيعة الغلاة، وإن كان البعض يقول أنهم من الشيعة الزيدية. استمرت سيطرة هؤلاء على الدولة العباسية إلى سنة 47 و400 الهجرة، كان ذلك في عهد الخليفة العباسي السادس والعشرين القائم بأمر الله. ثم بعد ذلك دخل الأمير السلجوقي طغرل بك أول أمراء السلاجقة إلى بغداد ووضع حدا للطغيان البويهي وقضى على البويهيين. لكن أيها الأخوة، من هم السلاجقة؟ السلاجقة هؤلاء جماعة من الأتراك الغز كانوا يعيشون في التركستان، وهم ينسبون إلى جدهم سلجوق بن دقاق أو بغاق، وهو أول من أسلم منهم. لما توفي سلجوق ارتحلوا إلى مملكة خوارزم وعاشوا بالقرب من بخارى في ظل الدولة الغزنوية القوية. ثم بعد ذلك تمكن طغرل بك ابن ميكائيل بن سلجوق في سنة 428 الهجرة من الاستيلاء على نيسابور عاصمة خراسان. ولما تنبه السلطان مسعود الغزنوي، هذا من السلاطين الأقوياء، تنبه لخطر السلاجقة قرر أن يسحق السلاجقة، والتقى بهم في السنة 31 بعد 400 الهجرة في معركة. كان السلاجقة يقودهم طغرل بك، لكنهم هزموا السلطان مسعود الغزنوي وسيطروا على إقليم خراسان، ثم سيطروا على الري وعلى إصفهان واتخذوها قاعدة لدولة السلاجقة. ثم بعد ذلك كما قلنا تدخل طغرل بك في الوقت المناسب للقضاء على أرسلان البساسيري. أرسلان البساسيري هذا أرسلان هو قائد تركي من رجال البويهيين، كان يريد أن يقضي على الخلافة العباسية في عهد الخليفة العباسي القائم بأمر الله وإدخال بغداد عاصمة الخلافة تحت السيطرة العبيدية الإسماعيلية في مصر. كان الحاكم العبيدي في مصر ذاك الوقت هو المستبصر بالله العبيدي الخبيث الدعي. سيطر السلاجقة أيضا على الخلافة العباسية الضعيفة، بل إن طغرل بك أجبر الخليفة العباسي القائم بأمر الله أن يزوجه من ابنته الأميرة العباسية، أجبره أن يزوجه من ابنته الأميرة العباسية. وتوفي السلطان طغرل بك في رمضان من سنة 55 و400 للهجرة، لكن توفي عن غير عقب، ولذلك خلفه ابن أخيه السلطان ألب أرسلان ابن داود ابن ميكائيل بن سلجوق. هذا ألب أرسلان أيضا قام بتعيين الوزير الفذ نظام الملك في الوزارة، وهو من أكفأ الوزراء المسلمين، وأخذ السلاجقة في عهده يشنون الغارات المدمرة على أراضي الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، هذه كما قلنا أرثوذكسية. هذا الأمر جعل الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع يعد جيشا كبيرا لغزو الأراضي الإسلامية، ولكن ألب أرسلان تمكن بإذن الله سبحانه وتعالى من هزيمته وسحق جيشه في معركة، تمكن من هزيمته وأيضا سحق هذا الجيش الكبير الذي يقدر بمئات الآلاف في معركة شهيرة هي معركة ملاذ كرد أو مانز كرت، هذه جرت في أرمينيا يوم الجمعة 27 من ذي القعدة من سنة 62 و400 الهجرة. هذا كل التفصيلات يمكن تذكرون تكلمنا بها في تاريخ السياسي للدولة العباسية، لكن إعادتها هنا ضرورية حتى ندخل إلى الحروب الصليبية. إذن هزم في ملاذ كرد أو مانز كرت الأرمانوس الرابع وتم أسره، وتوفي هذا ألب أرسلان وهو في طريقه الغزو نتيجة لطعنة قاتلة من أحد رجاله، خلاف بينه وبين أحد رجاله في تفاصيل كثيرة ما يعني يتسع المجال لذكرها. فخلفه ابنه السلطان السلجوقي القوي ملك شاه. ملك شاه هذا بقى في السلطنة إلى حين وفاته في سنة 85 و400، فخلفه ولده برك ياروق، ودخل برك ياروق في حروب طاحنة مع أخيه الأمير محمد، وعلى كل حال ومنعا للإطالة عليكم أقول إن هذه الدولة الإسلامية الكبيرة انقسمت إلى 5 دول، وهي دولة السلاجقة الكبرى وهم سلالة أو بدأها طغرل والذين أتون بعده، وكانت دولتهم تشمل خراسان والري والعراق والجزيرة الجزيرة الفراتية وفارس والأهواز، وابتدأت من سنة 29 و400 وسقطت على يد القوات الخوارزمية في سنة 220 و500. إذن هذه أول دول، قلنا الدولة السلجوقية الكبيرة انقسمت إلى 5 دول، أولها دولة السلاجقة الكبرى سلالة طغرل، ثم دولة سلاجقة الشام وهم سلالة توتش بن ألب أرسلان، وألب أرسلان قلنا هو ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق، وابتدأت دولتهم في سنة 87 و400 واستمرت إلى سنة 1150 الهجرة. إذن يعني من سنة 87 و400 إلى سنة 1150 الهجرة. ثم هناك دولة سلاجقة عراق العجم وكردستان، وابتدأت دولتهم في سنة 1150 الهجرة وسقطت على يد أيضا القوات الخوارزمية في سنة 90 و500 الهجرة. ثم دولة الرابعة من دول السلاجقة هي دولة سلاجقة كرمان وهم سلالة قاروت بيك بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، وابتدأت دولتهم في سنة 32 و400 الهجرة وسقطت على يد التركمان الغز في سنة 83 و500 للهجرة. ثم خامس هذه الدول وآخرها هي دولة سلاجقة الروم بآسيا الصغرى أو تركيا الحالية، وهي الدولة التي يهمنا الكلام عنها في الحروب الصليبية. هؤلاء سلاجقة الروم من سلالة قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق، وابتدأت دولتهم في سنة 70 و400 الهجرة ولم تسقط إلا على يد العثمانيين، وهم أيضا من الأتراك الغز، وكان سقوطهم على يد الأتراك الغز العثمانيين في سنة 98 و600 للهجرة. لا شك أيها الأخوة أنها دولة إسلامية كبيرة، ما أحد يشك في ذلك أبدا. إذن هذه هي أحوال دولة خلافة العباسية في العراق قبيل الحروب الصليبية، ولكن ما هو حال باقي أقطار العالم الإسلامي التي تأثرت بالحروب الصليبية؟ لو نظرنا إلى الأحوال السياسية في بلاد الشام ومصر، ثم بعد ذلك نأتي الكلام عن الأحوال السياسية في الأندلس الإسلامي، في الشام الأحوال لا تسر أبدا، شأنها شأن الحال في العراق. كانت بلاد الشام قبل ذلك قد خضعت لسيطرة الدولة العبيدية في مصر، ثم انتزعها منهم السلاجقة، ولكن الأمراء السلاجقة دخلوا في صراعات داخلية فيما بينهم، وكذلك دخلوا في صراع مع بعض زعماء القبائل البدوية مثل صالح بن مرداس، هذا سيطر على حلب، وكذلك حسان بن جراح الطائي، هذا أحد أمراء البادية كان يشن الغارات على معظم مدن الشام وفلسطين، وكانت دمشق تحت حكم رضوان بن توتش بن ألب أرسلان، وبيت المقدس تحت حكم سقمان بن أرتق تركماني، أما أنطاكيا فكان يحكمها أحد قادة السلاجقة وهو ياغيسيان الأرمني، ياغيسيان الأرمني. مصر فكانت خاضعة منذ سنة 59 و300 الهجرة العبيديين، وهم كما تعرفون من سلسلة تاريخ سياسي المغرب والأندلس إسماعيلية باطنية، وهنا لابد أن نتكلم بإيجاز شديد عن الدولة العبيدية، فصلنا فيها في تلك السلسلة كما تعرفون. أقول إن بداية دولتهم هذه كانت في المغرب الإسلامي، ومهد لهم الأمر داعيتهم أبو عبد الله الشيعي، وكان أول حكامهم هو العبيدي الدعي عبيد الله المهدي، الذي تلقب بالمهدي، هو عبيد الله تلقب بالمهدي، وبنى مدينة مهدية في إفريقيا، وقلنا إفريقيا هي تونس، وابتدأ حكمه كما هو معلوم في سنة 97 و200 للهجرة، ثم خلفه ابنه محمد القائم، ثم ابنه إسماعيل المنصور، ثم رابعهم وهو معد المعروف بالمعز لدين الله، والمعز هذا هو الذي ارتحل إلى مصر في سنة 62 و300 للهجرة بعد أن دخلها جوهر قبل ذلك ب3 سنوات. ثم بعد المعز يأتي نزار العزيز بالله، ثم المجنون منصور بن نزار، ومنصور هو المعروف بالحاكم بأمر الله، ثم يأتي من بعده ابن علي الطاهر أو الظاهر، ثم ابنه معد المستنصر بالله، وهذا الخبيث المستنصر بالله هو الذي أغرى الصليبيين كما تعرفون، أغراهم بغزو أرض الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي المستعلي بالله أحمد، ثم بعد المستعلي يأتي ابنه منصور آمر بأحكام الله، ثم ابن عمه عبد المجيد الحافظ، ثم ابنه إسماعيل الظافر والظافر ابن الحافظ، ثم ابنه عيسى الفائز ابن الظافر، ثم ابن عمه عبد الله العابد وهو آخر. وفي عهده، في عهد العابد هذا وهو الرابع عشر منهم، سقطت دولتهم على يد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي في سنة 67 و500. إذن بالنسبة لهذه إجرام الطائفة الإسماعيلية وتصرفاتها الخطيرة جدا وممارساتها الرهيبة ضد المسلمين، هذه طائفة الإسماعيلية الباطنية، سبق أن فصلنا عن تاريخها، وكذلك تكلمنا عن فرقها، كذلك عن تاريخ الدولة العبيدية الأسود في المغرب، وإن شاء الله في مناسبة غير هذه فصل لكم عن تاريخهم الأسود في مصر والشام. مصر أيها الأخوة تعرضت في القرن الخامس الهجري تحت حكم العبيديين الكثير من الفتن الداخلية، وأيضا تعرضت الكثير من الصراعات، صراعات دمرت مصر. الصراعات هذه نشبت بين الطوائف المختلفة، هناك في مصر كان هناك البربر من المغرب، بربر مغاربة خاصة من قبيلة كتامة، كان هناك أتراك وسودان ومماليك، ثم بعد ذلك أيضا تعرضت لمصر لمجاعة رهيبة في القرن الخامس الهجري. كانت هذه المجاعة قد بدأت في سنة 58 و400 واستمرت لمدة 7 سنين، وهذه المجاعة كانت من الشدة والهول لدرجة أن الناس أكلوا بها لحوم البشر. أخبارها مذكورة في كتب التاريخ كثيرة، ما يمكنني أن أفصل بها، لكن الأحوال أيضا السياسية في مصر لم تكن أيضا مستقرة، إنما كان شأنها شأن باقي الأحوال في الدولة العبيدية. دليل على ذلك هو أنه في غضون 9 سنين تولى الوزارة في مصر 40 وزيرا خلال 9 سنين، يعني ما في استقرار. الأندلس أيضا أحوالها في القرن الهجري الخامس كانت مؤلمة للغاية ولا تسر أبدا، كانت مقسمة بين دولات طوائف، هذه سبق أيضا وأن تكلمنا عنها هنا في هذا المجلس. هذه الدويلات دخلت في نزاعات فيما بينها، كان ملوك هذه الدويلات يستعينون بالصليبيين الإسلام على إخوانهم المسلمين، هذا طبعا أدى إلى سقوط مملكة طليطلة بيد الملك الفونس السادس القشتالي في سنة 78 و400 الهجرة، وبعد ذلك سقطت صقلية في سنة 84 و400 الهجرة، كل هذا قبيل حروب الصليبية. صقلية سقطت بيد النورمان الصليبيين. أريد هنا أيضا أيها الأخوة أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية وترينا مدى تردي الأوضاع في العالم الإسلامي في ذلك الوقت في القرن الخامس الهجري. هذه المسألة هي ظهور فرقة الحشاشين الإسماعيلية الباطنية. هذه الفرقة المجرمة إحدى فرق الإسماعيلية، وسبق وأن تكلمنا في هذا المكان عن هؤلاء المالقين. مؤسس فرقة الحشاشين الباطنية الإسماعيلية هو الحسن بن الصباح، هذا رجل فارسي ولد في مدينة قم وكان شيعيا 12 ويدعي البعض بأنه من أصل حميري، يقولون بأنه من أصل حميري قحطاني يعني عربي، ثم انتقل مع عائلته وهو طفل صغير إلى مدينة الري، وهي من المراكز التي ينتشر بها دعاة الإسماعيلية كما تعرفون، والري بالقرب من مدينة طهران الحالية. يقول الحسن بن الصباح في أوراق كتبها بنفسه مثل المذكرات يتحدث فيها عن أيام الصبا، يقول إنه التقى في الري بأحد دعاة الإسماعيلية وأخذ يتناقش معه، وكان بن الصباح يقول لهذا الداعي الإسماعيلي: لا تردد علي كلماتهم، لأنها يعني هذه الكلمات خطيرة جدا. هذا الاثنى عشر الحسن بن الصباح يقول للداعي الإسماعيلي: لا تردد علي كلماتهم لأنهم كفرة. الاثنى عشر يقول عن الإسماعيلية أنهم كفرة وما يقولونه هو ضد الإسلام، ولكنه في النهاية تأثر هذا بتعاليم داعي الإسماعيلي، هذا داعي الملحد، وأصبح إسماعيليا وأقسم يمين الولاء للإمام الفاطمي بالقاهرة. لهم الإمام العبيدي هو إمام يسمونه الإمام الفاطمي، يزعمون بأنه من والد فاطمة، هذه المسألة سبق وأن فصلنا بها أيضا. القسم هذا للإمام الفاطمي، طبعا هو ما سافر الإمام العبيدي للقاهرة، ولكن يعني القسم يكون بحضرة أحد الدعاة الباطنية في إيران، ثم بعد ذلك عليه أن يسافر لمقابلة العبيدي الخبيث في القاهرة. بعد ذلك أيضا هذا الحسن بن صلاح التقى بأحد زعماء الإسماعيلية وهو عبد الملك بن عطاش. هذا عبد الملك بن عطاش هو كبير الدعاة الإسماعيليين، هو كبير الدعاة الإسماعيليين في إيران. طلب منه ضرورة السفر إلى القاهرة طبعا لمقابلة الخليفة العبيدي، وتمكن بعد ذلك بمدة من السفر إلى مصر في عهد العبيدي الدعي منصور. وقلنا منصور هذا كان يلقب بالآمر بأحكام الله. هذا الكلام حدث في السنة 5 بعد 500 الهجرة. ثم هناك اختلف الحسن بن الصباح مع القائد الأرمني الإسماعيلي القوي الذي كانت بيده شؤون الدولة العبيدية، وهو الأمير الأفضل شاهن شاه ابن بدر الجمالي. الاختلاف هذا كان بسبب أن ابن الصباح من الذين يرون أن الإمامة يجب أن تنتقل بعد هلاك ثامنهم المستنصر بالله. هذا لما هلك المستنصر في سنة 87 و400 الهجرة، لما هلك يرون في فريق يرى أن الإمامة يجب أن تنتقل إلى أكبر الأبناء. أكبر الأبناء هو نزام، وكان الأفضل الجمالي قد نصب الابن الأصغر وهو أحمد ولقبه بالمستحلي. وهذا الأمر بالنسبة للعقائد الإسماعيلية مسألة خطيرة جدا. لذلك انقسم الإسماعيلية إلى نزارية يرون إمامة نزار، وإلى مستعلية يرون إمامة المستعلي، والحسن بن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين من النزارية. بسبب هذا الخلاف مع الأفضل الجمالي سجن الحسن بن الصباح، ثم طرد من مصر وسافر إلى إيران وصلها. وفي إيران أخذ ينشر دعوة الإسماعيلية الباطنية النزارية، وهناك الحقيقة استطاع أن يستولي على قلعة ألموت. قلعة ألموت تعني بلغتهم عش النسر، وهي قلعة ذات حصانة ومناعة لا تخطر على بال إنسان. ولما استولى عليها دخلها ولم يخرج منها إلا بعد أن هلك ب35 عاما. وأخذوا يستولون على العلاق على الكثير من القلاع المنيعة لكي يتخذوها مراكز لبث سمومهم، حتى أنه بلغ عدد هذه القلاع في أخريات أيام دولة الحشاشين، بلغت هذه القلاع أكثر من 100 قلعة. ويعني هذه القلاع كانت حصينة في غاية الحصانة. الحسن بن الصباح هذا يعني رجل كما قلنا مجرم وذكي في غاية الذكاء والدهاء، وعلى درجة كبيرة من الثقافة والاطلاع. ويقول الكثير من المؤرخين الذين تكلموا عن سيرته أنه درس في بداية حياته مع الوزير السلجوقي الفذ نظام الملك، وأيضا مع الشاعر الفارسي الشهير عمر الخيام. الحسن بن الصباح هذا قسم أتباعه النزارية الإسماعيلية الباطنية الحشاشين، قسمهم إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى طبقة شيخ الجبل، هذه خاصة بالحسن بن الصباح، ثم إذا توفي تكون خاصة لخلفائه من بعده. وشيخ الجبل هذا يسيطر على أتباعه سيطرة تامة، وبيده السلطة الدينية والدنيوية، وعلى أتباعه الالتزام بمبدأين أساسيين بالنسبة للحشاشين: السرية والطاعة المطلقة. السرية والطاعة المطلقة، هذه طبقة شيخ الجبل. الطبقة الثانية طبقة كبار الدعاة، وهم 3. كبار الدعاة هؤلاء 3، يختص كل منهم بنشر الدعوة الإسماعيلية في مناطق معينة من البلاد الإسلامية. ثم هناك طبقة الدعاة وهم من الإسماعيليين المتعمقين بالمذهب الإسلامي. أي مذهب إسلامي؟ المذهب الإسماعيلي، على دراية كبيرة في كل المذاهب الإسلامية، سواء مذاهب أهل السنة والجماعة أو حتى المذاهب الشيعية مثل المذهب الاثنى عشري وعن طريق تعمقهم وفهمهم لهذه المذاهب يستطيعون أن يتغلغلون بين صفوف العامة. وهذه المسألة فصلت بها كثيرا أيضا في سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، تكلمنا يعني طيلة 3 حلقات عن الطرق والوسائل التي يتبعونها للسيطرة على الأتباع. إذن طبقة الدعاء، هؤلاء طبقة الدعاة إسماعيليين يتلقون التعاليم من قلعة ألموت ويتبعون الدعاة الكبار 3، ويسمح لهؤلاء الدعاة بنشر تعاليم إسماعيلية في أرجاء العالم الإسلامي. الطبقة الرابعة هي طبقة الرفاق. طبقة الرفاق هؤلاء يهيئون لكي يصبحوا دعاة ويخضعون لاختبارات طويلة وعسيرة. هذه الاختبارات يجب أن يمرون بها قبل أن يسمح لهم بنشر التعاليم الإسماعيلية. ثم هناك الطبقة الأخيرة والخامسة والخطيرة، وهي طبقة الفداوية أو الفدائيين، وهم أدوات تنفيذ المخططات الإسماعيلية، وغالبا ما تكون هذه المخططات هي اغتيال الخصوم. وهؤلاء الفدائيين كما يسمونهم يمتازون بالتهور وبالقوة الجسمانية ويخضعون لعملية غسيل مخ، وبالتالي يكونون مثل آلات قتل متحركة يتحكم بها عن بعد. إذن هذه هي طبقات الحشاشين النزارية كما وضعها لهم الحسن ابن الصباح. النزارية هؤلاء الحشاشين اشتهروا في التاريخ الإسلامي والتاريخ العالمي بعمليات الاغتيال الجريئة والشنيعة التي كانوا ينفذونها ضد الكثير من الشخصيات البارزة في ذلك الوقت. والآن أريد أن أصف لكم قلعة ألموت، والتي تعتبر مركزا لتخريج السفاحين المحترفين. هذه القلعة بنيت في وقت قديم، ما أحد يعرف تاريخ بناها. الذي بناها هو أحد أمراء الديلم. هذا الأمير كان ذاهبا في رحلة صيد مع جماعته، كان يأخذ معها الصقور والنسور المدربة على الصيد، وفي أثناء إطلاقهم لأحد النسور على أحد الطرائد ارتفع هذا النسر الكبير الجارح وحط على صخرة هائلة، صخرة ضخمة. هذه الصخرة تعتلي إحدى قمم جبال البرج. جبال البرج هذه في الشمال الغربي من إيران، ولذلك قرر هذا الأمير أن يبني القلعة على هذه الصخرة وأسماها ألموت، وألموت كما قلنا تعني عش النسر. هذه الصخرة الهائلة أيها الأخوة التي بنيت عليها قلعة ألموت، لكي تعرفوا مناعتها وصعوبة الوصول إليها، أقول هذه الصخرة ترتفع عن سطح البحر 6,000 قدم. أما القلعة نفسها فإنها ترتفع عن قاعدة الصخرة التي بنيت عليها بمئات الأقدام. انظروا إلى الحصانة والمناعة، ولا يمكن أن تصل إلى هذه القلعة إلا عبر ممر ضيق ومتعرج شديد الانحدار. وهذه القلعة أيضا بهذه المناعة والحصانة والوعورة تسد مدخل واد مغلق. انظروا الآن إلى كيف اختيار المكان. هذه القلعة تسد مدخل واد مغلق، طول هذا الوادي قرابة 48 كيلومتر، وعرض هذا الوادي قرابة 5 كيلومترات. الوادي هذا صالح للزراعة، إذن من هذا المكان الحصين اتخذ هذا المجرم مركزه الدموي، وفي هذا الوادي المغلق والذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق قلعة ألموت المنيعة وبعض المنافذ الوعرة جدا، أقام هذا الداهية المزارع والحدائق التي تخلو بالحباب. وفي إحدى هذه الحدائق، أقول في إحدى هذه الحدائق الموجودة في هذه الأماكن التي ما يصل إليها إنسان، قام بزراعة النباتات الجميلة في إحدى هذه الحدائق، قام بزراعة النباتات الجميلة المختلفة والأزهار المتنوعة وأشجار الفواكه الشهية، ثم وبحيلة ماكرة جدا أجرى أنهارا صناعية صغيرة من اللبن والعسل والخمر والماء الزلال، يعني مثل النوافير الصناعية في الوقت الحاضر. عندما تدخل إلى مكتب أو في بعض المنازل أو في المجمعات مثلا تشاهد مثل هذه النوافير. الفكرة في هذه النوافير أن اللبن هذا أو الخمر أو العسل يسير في دورة مغلقة، يعني كمية ما هي كثيرة، لكن عندما تدور في دورة مغلقة يخيل للرائي أنها تأتي من معين لا ينظر. أما كيف يحصل على العسل والخمر واللبن؟ فهناك طبعا المناحل الكثيرة والكروم الكثيرة وآلاف الماشية والأغنام، هذه كلها موجودة في هذا الوادي الخصب المغلق. الوادي أيضا هذا يمر به أيضا نهر ألموت. الآن أيها الأخوة، تخيلنا مدى حصانة هذه القلعة والحدائق التي أنشئت في هذا الوادي المغلق. فمن يدخل إلى هذه الحديقة من أتباع هذا الملحد وللمرة الأولى فإنه ولا شك سوف يصاب بالذهول، يعني أي إنسان يدخل إلى هذا المكان سوف يصاب بالذهول، فما بالك إذا أدخلوه إلى هذه الحديقة وهو نائم بفعل المخدر، ثم إذا أفاق وجد بعد ذلك نفسه أمام أجمل جميلات الدنيا، وكذلك يضعون له الغلمان المرد والجميلات. فما هو الهدف من هذه الحديقة أيها الأخوة؟ هذه الحديقة حديقة الشيطان لا شك في ذلك، ليست جنة الرحمة. الحسن بن الصباح وكبار معاونيه يحرصون على أخذ الصبي الصغار الغر ويعلمونهم مبادئ الإسماعيلية وتعاليمها، ثم بعد ذلك يعلمونهم فنون المكر والخداع والشعوذة، وكذلك فنون الاغتيال بالخنجر والسكين، فنون الاغتيال بالخنجر والسكين أداة مهمة عندهم هذه، وأيضا فنون القتل بالسم دس السم. وهم في أثناء مراحل التعليم هذه يجعلونهم يتناولون نبات القنة بالهندي، نبات القنة بالهندي المعروف بالحشيش، علميا يعرف بالحشيش أو معروف عند الناس بالحشيش هو القنة بالهندي. هذا النبات نبات الحشيش أو القنة بالهندي نبات مخدر، ومن المعروف علميا أن المدمن لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية إلا في وجود المخدر الذي أدمن عليه. متى ما أصبح مدمنا ما تستطيع أن تقطع عنه المخدر، لأنه يعتبر هذا المخدر جزء من يعني تركيبه الكيميائي البيوكيميائي. إذن متى ما قطعت عنه المخدر فإنه سوف يصبح كالحيوان المجنون وعلى استعداد لعمل أي شيء، حتى وإن كان هذا الشيء هو القتل أو بيع الأطفال، بيع أطفاله، أو حتى أنه يفرط في عرضه، أو حتى أنه يخون البلد أو يكفر بربه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذه طبعا مسألة مسلم بها علميا، مسألة الإدمان وظواهر الإدمان، وإذا انقطع أو نقص المخدر عن المدمن كيف يتحول. المعلمون هنا معلمون، هؤلاء المعلمون النزارية الحشاشين يتحكمون بهؤلاء المهووسين عن طريق التحكم بكميات الحشيش المقدمة لهم، ومتى ما اشتدت حاجة هؤلاء إلى الحشيش ودخلوا في مرحلة ما قبل الجنون، وهو طبعا الجنون هنا جنون الحاجة المخدر، قال لهم معلموه ادعوا الحسن بن الصباح يعطيكم ما تريدون. وبالفعل يعني يقوم هؤلاء بدعوته والدعاء إليه والتوسل والتضرع إليه فيعطيهم ما يريدون، ويصبح بالنسبة لهم كالإله يعبد من دون الله جل وعلا، تعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن هذه الكفريات. بعد ذلك أيها الأخوة يتم تنويم هؤلاء بواسطة جرعة كبيرة من المخدر، وينقلون إلى حديقة الشيطان هذه، وعندما يفيقون يشاهدون ما لم يشاهدوه في حياتهم وما لم يخطر على بالهم، وتقوم الفتيات الجميلات والغلمان المرد بخدمتهم ويتمتعون بهذا النعيم الزائل، ويقول لهم معلموهم إن هذه هي جنة الخلد، وهذه الأنهار من لبن وخمر وعسل وماء قراح، وهذه الحور عين، وهؤلاء الغلمان المرد، وكل هذا حصلتم عليه بفضل طاعتكم لسيدنا وسيدكم الحسن بن الصباح. ثم بعد ذلك يقومون بتخدير هؤلاء المساكين مرة أخرى، ويأخذونهم وهم نيام إلى غرفهم المتواضعة في قلعة ألموت. عندما يفيق هؤلاء يكونون بحاجة شديدة إلى الحشيش وإلى الذهاب مرة أخرى إلى جنة الشيطان، جنة حسن بن الصباح، ولذلك يكونون على استعداد تام ومطلق لتنفيذ كل ما يطلب منهم وبدون أي تردد. وكانوا يعدونهم كما قلنا بالدرجة الأولى، الهدف الأول إعدادهم يأتي أساسا لتنفيذ عمليات الاغتيال الانتحارية، ولذلك يسميهم الحسن بن الصباح بالفدائيين أو الفداوية، أما بقية المسلمين فإنهم يسمونهم بالحشاشين نسبة لتعاطيهم الحشيش، وكانت هذه الكلمة في تلك الأيام تثير الذعر والهلع في قلب أشجع الشجعان، لأن هؤلاء وكما شاهدنا ما هم إلا آلات قتل متحركة مسلوبة الإرادة. وقام طبعا الصليبيون في بلاد الشام بإدخال هذه الكلمة إلى القاموس الغربي، ونشاهد في اللغة الإنجليزية مثلا أن كلمة المغتال هي أساسن، أساسن هي تحريف لكلمة حشاشين بالعربية، وكلمة الاغتيال هي أساسينيشن. ولقد طبعا ابتدأوا سلسلة اغتيالاتهم هذه الخطيرة الكبيرة باغتيال الوزير السلجوقي الفذ نظام الملك في السنة 85 بعد 400 الهجرة، ثم قتلوا الوزير السلجوقي عبد الرحمن السميرمي في سنة 90 و400 الهجرة، وكذلك قتلوا حاكم حمص جناح الدولة، وقاموا بقتل الفقيه الشافعي أبي جعفر النشاط في سنة 98 و400 الهجرة. بالمناسبة هذا حاكم حمص جناح الدولة قتلوه وهو يؤدي صلاة الجمعة في السنة 86 بعد 400 الهجرة. وكذلك قتلوا الأمير مودود بن التونتكين أمير الموصل، وكان قد عاد من جهاده للصليبيين، الصليبيين هؤلاء الذين احتلوا بيت المقدس، وعاد إلى دمشق، وفي إحدى الجمع قام أحد الحشاشين الباطنية باغتياله في سنة 750 الهجرة. وكذلك قتلوا الخليفة العباسي 29 المسترشد بالله، وكان ذلك في السنة 29 بعد 500 الهجرة. وقتلوا بعد ذلك ابنه الخليفة 30 الخليفة الراشد بالله، حتى الخلفاء والله ما سلموا. اغتيال الراشد كما هو معروف من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العباسية تم في السنة 32 بعد 500 الهجرة. وأيضا في السنة الخامسة أو في السنة 24 بعد 500 الهجرة قاموا باغتيال عاشر العبيديين، وهو الآمر بأحكام الله، وهو بن تاسعهم المستعلي بالله. وطبعا لماذا قتلوا العبيدي هذا وهم نقول عبيديين أو إسماعيلية؟ الحشاشين هنا أيها الأخوة نزارية، وهم ضد المستعلي ومن أتى بعدها من حكام العبيديين في مصر. هؤلاء نزارية حشاشين، والذين في مصر بعد ذلك بداية بالمستعلي هم يسمون بالمستعلية. أجرى العمليات الاغتيالية التي قاموا بها أيها الأخوة محاولتهم اغتيال الملك الناصر صلاح الدين أيوبي سلطان مصر. كان ذلك في السنة 71 بعد 500، وكان السلطان يحاصر مدينة حلب وهي تحت حكم أبناء نور الدين محمود زنكي. لذلك أبناء محمود بن زنكي طلبوا من زعيم الحشاشين في الشام وهو سنان بن سليمان بن محمود. هذا سنان بن سليمان بن محمود يعرف برشيد الدين وأيضا بشيخ الجبل، طلبوا منه أن يرسل بعض أتباعه لاغتيال صلاح الدين. طبعا نسيت أن أذكر لكم أن هؤلاء كانوا يؤجرون خدماتهم الإجرامية لمن يدفع لهم أكثر. أقول أرسل هذا المجرم سنان أربعة من الحشاشين متنكرين في زي جنود صلاح الدين ودخلوا في جيشه، ولما لاحت لهم الفرصة انقض عليه أولهم بسكينه القاتلة، ولكن الطعنة أصابت الخوذة وانزلقت على خده فجرحت صلاح الدين، وسقط هذا الملك المسلم من هول المفاجأة، سقط على الأرض. فبرك عليه الحشاش الباطني الإسماعيلي المجرم وأمسك برأسه ليذبحه. كل هذه الأحداث حدثت في سرعة خارقة كالبرق. جنود صلاح الدين قد ألجمتهم المفاجأة الهائلة، ولكنهم بعد ذلك وبسرعة ثابوا إلى رشدهم في اللحظة الحاسمة وقطعوا المجرم بسيوفهم، فبادر الثاني بالهجوم ولكنهم تلقوه وقتلوه، وفعل ثالثهم الشيء نفسه ولكن كان أيضا مصيره القتل، وفر رابعهم ولكنهم قبضوا عليه ثم قتلوا. صلاح الدين بعد ذلك فك حصار حلب بناء على رجاء وطلب من الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود، هذا أوفد أخته خاتون بنت نور الدين، ونور الدين هو السيد السابق لصلاح الدين، فأقام صلاح الدين بإكرامها وفك حصار القلعة في السنة 72 بعد 500 الهجرة. ثم بعد ذلك توجه إلى قلعة مصبات وهي قلعة منيعة من قلاع الحشاشين في الشام، وحاصرها وقتل منهم وسبى وخرب، وأحرق الكثير من القرى، قرى الحشاشي، ولكنهم أرسلوا له رسالة رهيبة ينخلع لها قلب كل بطل صديد. ما هي هذه الرسالة؟ دخل صلاح الدين في مرة إلى خيمته التي كانت محاطة على مدار الساعة بالحراس ليقضين الأشداء، فوجد على فراشه خنجرا، فعرف أنها رسالة منهم، رسالة يقولون له نستطيع الوصول إليك متى شئنا. ثم بعد ذلك أرسلوا له أحد مجرميهم لكي يتفاوض مع صلاح الدين ولكي يرعب صلاح الدين في الواقع. لما دخل هذا الرجل، قاموا بتفتيشه، دخل هذا الرجل من النزارية الباطنية الحشاشين، قام الحراس بتفتيشه، ما وجدوا معه شيء أبدا. فهذا الرجل قال لصلاح الدين أريد أن أتفاوض معك، فعليك أن يعني تصرف كل من هو موجود. فأمر صلاح الدين الحضور بالانصراف. غادر الجميع إلا اثنان من الجند من أخلص ثقات صلاح الدين، فقال له الباطني الحشاش عليك أن تصرفهما؟ فقال له إنهم مثل أبنائي، ويقال أن صلاح الدين رباهم وهم أيتام في الصغر، وأنهم مثل أبنائي وأنا أثق بهما. عندها أمر الباطني الجنديين، أمر هذين الجنديين بأن يسل سيفيهما وأن يكون على استعداد لقتل صلاح الدين إذا طلب منهما ذلك. صعق صلاح الدين، هذا الرجل يفتش ما معه شيء، ثم يطلب من صلاح الدين أن يتفاوض معه وأن يصرف الحضور فيصرفهم صلاح الدين، ثم يأتي هذا ويأمر هذين الحارسين المخلصين لصلاح الدين بأن يسل سيفيهما ويكون على استعداد لقتل صلاح الدين متى ما طلب منهما ذلك. لا شك أن صلاح الدين صعق وعرف أن هؤلاء قادرين على قتله بمكرهم وبدهائهم متى أرادوا، وعرف أنه يتعامل مع شياطين من شياطين الإنس. لذلك استمع صلاح الدين لنصيحة خاله شهاب الدين محمود بن تتش ملك حماه، ورفع الحصار عنهم، عن قلاع الحشاشين وقراهم، ولكي يتفرق لقتال الصليبيين. إذن هذه يعني ترينا الحقيقة بعض الأمور المخيفة التي كانوا يلجؤون إليها. أيضا هؤلاء في السنة 46 بعد 500 الهجرة قاموا باغتيال ريموند الثاني أمير طرابلس الصليبي بتحريض من زوجته، قلنا أنهم يعني مرتزقة يأخذون لمن ينفذون رغبات من يدفع لهم، وأيضا قاموا باغتيال الملك الصليبي كونراد دي مونتيفيرات ملك مملكة بيت المقدس في السنة 88 بعد 500 الهجرة، ويقال أن ذلك تم بناء على طلب من الملك الإنجليزي الصليبي ريتشارد قلب الأسد، كما سوف نفصل بعد ذلك. هنا أيها الأخوة يجب ألا تنسوا أبدا أن هؤلاء كما قلنا إسماعيلية، بمعنى أنهم إباحيين ويرتكبون جميع المحرمات ويفعلون كل ما هو محرم وممنوع وما لا يقبله العقل والعرف والمنطق. أنا أذكركم بذلك لأني في الحقيقة أخشى ألا يستقر في أذهانكم إلا مسألة الاغتيال فقط. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين من شرور هؤلاء الشياطين في فارس وفي الشام. في فارس فلقد سلط الله سبحانه وتعالى عليهم أحد جبابرة البشر وهو هولاكو خان زعيم مغول فارس، هذا قام بقواته الجرارة بمهاجمتهم واستطاع أن يستولي على قلعة ألاموت وعلى أكثر من 100 قلعة من قلاعهم، كان ذلك في السنة 54 بعد 600 الهجرة، وأسر زعيمهم المجرم شيخ الجبل ركن الدين خرشه، وأرسله هو وأقاربه إلى أخيه زعيم المغول الأكبر مونكو خان. مونغو خان أو مونكو خان هذا يقيم في قرقرم عاصمة المغول، فأمر مونغو خان بإعدامهم جميعا بما فيهم النساء والأطفال. أما في بلاد الشام فلقد تكفل بهم السلطان المملوكي القوي ظاهر ركن الدين بيبرس البندغداري، وكان ذلك في السنة 71 بعد 600، يعني بعد مرور قرن من حصار صلاح الدين لهم، حيث أمرهم السلطان بيبرس أن يتركوا قلاعهم الحصينة التي كانت مركزا لبث كل الشرور والإجرام، وأعطاهم بدلا عنها قرى مكشوفة لا يستطيعون أن يمارسوا منها إرهابهم وإجرامهم. وكانت هذه القلاع التي لهم بالشام لها أسماء غريبة مثل الكهف والمنطقة والقدموس والقليعة والخوابي وبانياس ومصياف. خلاصة القول أيها الأخوة أن بقايا الحشاشين الإسماعيلية النزارية يعيشون الآن في إيران وفي سوريا وفي الهند، ومنهم الآن الأمير كريم آغا خان وهو ملياردير كبير يوزن كل عام بما يوازي وزنه من المجوهرات تبرعا له من أتباعه الأثرياء، وهو أيضا في هذه الأيام مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة، وهذه بالطبع وظيفة شرفية. هذه أيها الأخوة نبذة بسيطة عن هذه الفرقة الرهيبة التي ظهرت في ظل ظروف غريبة كانت بها دولة الخلافة الدولة العباسية في أضعف حالتها، وأيضا في ظل خلفائها الضعفاء. حين هؤلاء الخلفاء من الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد الذي ما كان أحد من أهل البدع في أيامه يجرؤ على البوح بكلمة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يقول لما ذكرنا لكم في محنة الإمام أحمد بن حنبل في محاضرة المحنة، محنة الإمام أحمد بن حنبل ينقل عن هارون الرشيد ويقول هارون الرشيد: بلغني أن بشرا المريسي يقول أن القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحد قبله. ويقولون أن هذا المبتدع بشر المريسي ظل مختفيا متواريا عن أنظار الناس طيلة خلافة هارون الرشيد. الكلام هنا عن الحشاشين مهم جدا حتى نرى مدى التردي الذي كان يعيش به المسلمون في تلك الأيام التي سبقت الحملات الصليبية. الأمر الذي جعل مثل هذه الحشرات الحقيرة تبث سمومها وتنخر في جسد الأمة ولا أحد يتصدرها. بعد أن تكلمنا الآن عن الأوضاع في العالم الإسلامي وبالذات في الدول التي تأثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة بالحروب الصليبية، دعونا نستعرض الأسباب التي أدت إلى قيام أوروبا الكاثوليكية بهذه الحملات الصليبية الشرسة. من أهم الأسباب أيها الأخوة هو قيام الدولة السلجوقية الإسلامية الكبيرة. هذه الدولة منذ أن قامت وهي تسعى للذود عن الإسلام وهيبته، ولا أدل على ذلك من ابتدائها لأنشطتها العسكرية بمهاجمة الدولة البويهية، هذه الدولة التي سيطرت على مقدرات الخلافة الإسلامية. فقامت هذه الدولة البويهية باحتلال بغداد لمدة 113 عاما، ووضعت حدا لسيطرة الخليفة العباسي، ثم بعد ذلك يأتي السلاجقة ويطيحون بهذه الدولة البويهية المجرمة. وذلك طبعا عندما دخل طغرل بيك السلجوقي إلى بغداد في سنة 47 و400، ثم بعد ذلك أخذت دولة السلاجقة هذه الدولة الإسلامية الفتية تهاجم ممتلكات العبيديين في بلاد الشام، واستطاعت أن تقضي على نفوذ العبيديين هناك بعد معارك كبيرة، ثم عقدوا العزم بعد ذلك على مهاجمة العبيديين في عقر دارهم في مصر. على الجانب الآخر أيها الأخوة، قام سلاجقة الروم، إذا تذكرون قبل ذلك قلنا أن الدولة السلجوقية انقسمت إلى خمس دول سلجوقية، منها دولة سلاجقة الروم بآسيا الصغرى، وقلنا أن حكامها من سلالة قطرمش بن إسرائيل بن سلجوق، وأن دولتهم هذه تأسس في سنة 70 و400 الهجرة. أقول قام سلاجقة الروم هؤلاء باحتلال وتعمير مدينة نيقية. مدينة نيقية هي مدينة حصينة على الشاطئ الشرقي لبحر مرمرة، وتقابل في موقعها القسطنطينية. القسطنطينية تقع على الشاطئ الغربي لبحر مرمرة، والقسطنطينية كما قلنا عاصمة الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة الرومانية البيزنطية، وهي دولة أرثوذكسية كما قلنا، والأرثوذكسية هي قلعة القسطنطينية هي قلعة الأرثوذكسية في العالم. وهؤلاء السلاجقة كانوا ينوون لما أقاموا هذه المدينة وعمروها، كانوا ينوون بذلك مهاجمة القسطنطينية واحتلالها. ماذا ترتب على العمليات العسكرية للسلاجقة في بلاد الشام؟ ترتب على ذلك أولا استنجاد الحاكم العبيديين الإسماعيلي في مصر، وهو حاكم الثاني المستنصر بالله العبيدي. هذا الحاكم الثامن المستنصر بالله العبيدي استنجد بباب روما وأغراه باحتلال بلاد الشام التي تضم الأماكن المقدسة بالنسبة للنصارى، وبذلك يشكل الصليبيون عندما يحتلون هذه الأراضي في بلاد الشام حدا فاصلا بين السلاجقة والعبيديين في مصر. يعني شوف خطة هذا كيف يفرط في هذه الأراضي الإسلامية. ثانيا تعرض الكثير من الحجاج النصارى الأوروبيين في بلاد الشام التي كانت في ذلك الوقت مضطربة بسبب العمليات العسكرية المتبادلة بين العبيديين والإسماعيلية والسلاجقة. العبيديين هؤلاء الإسماعيلية كانوا كما قلنا في حرب مع السلاجقة، ولذلك ترتب على ذلك أن الكثير من حجاج النصارى تعرضوا للقتل والأسر والاحتطاف، كانت أعدادهم أكثر من المعتاد. لماذا أيها الأخوة؟ اعتقدوا هؤلاء الجهلاء، اعتقدوا جهلا أن القرن الحادي عشر الميلادي هو نهاية الكون، ولذلك كثر الحج إلى بيت المقدس. هذا الأمر جعل بطرس الناسك راهب فرنسي عجوز، أشرنا له في كلام لوثروب ستودارد إذا تذكرون في الحلقة الماضية، هذا الأمر جعل بطرس الناسك وهو راهب فرنسي عجوز كان يسير حافي القدمين، وكان يلبس ثيابا مهلهلة ويحمل صليبا خشبيا كبيرا ويقود حمارا أعرجا. هذا الراهب الصليبي المتعصب كان ذو بلاغة كبيرة ويستطيع أن يرتجل الخطب النارية الحماسية التي تفيض تعصبا وحقدا ضد الإسلام والمسلمين. هذا الراهب كان في زيارته لبيت المقدس وحقد كثيرا على سيطرة المسلمين على هذه المدينة المقدسة، ولذلك عاد إلى أوروبا وبالذات إلى فرنسا وأخذ يؤلب النصارى على المسلمين، ثم بعد ذلك ارتحل إلى روما مقر البابوية لكي يلتقي بالبابا الكاثوليكي أوربان الثاني ويخبره بما شاهد. البابا طبعا سعد كثيرا بإمكانات هذا القس المتعصب، ولذلك شجعه على التجول في مدن أوروبا النصرانية لكي يؤلب العامة والرعاة. العمليات العسكرية للسلاجقة في آسيا الصغرى أيضا ضد الدولة البيزنطية ترتب عليها استنجاد الإمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي أليكسيوس كومنين بالبابا الكاثوليك في روما، وأيضا استنجد بملوك أوروبا الكاثوليك، وأيضا أغرى البابا بأن وعده بأن يجعل الكنيسة الأرثوذكسية خاضعة للكنيسة الكاثوليكية. ولا شك أن هذا إغراء ما بعد إغراء بالنسبة للبابا. البابا هذا أيها الأخوة يخشاه جميع ملوك وأباطرة أوروبا الكاثوليك، لأن في إمكان البابا توقيع الحرمان الكنسي عليهم إذا ما عارضوا أوامره وطلباته. وسوف أذكر لكم حادثتين تبينان قوة البابا في ذلك الوقت، يعني أريدكم أن تتخيلوا قوة البابا في ذلك الوقت وتتخيلوا قوة بابا المسلمين. بابا المسلمين هو الخليفة كما يسميه المؤرخون وكتاب الأوروبيون في ذلك الوقت، يسمون الخليفة بابا المسلمين. فانظروا إلى خليفة الإسلام وضعفه وسيطرة الكل عليه، وانظروا إلى البابا الكاثوليكي في روما وسلطته، وبالذات يعني في تلك القرون التي حدثت فيها العصور الصليبية، حتى يعني نعرف لماذا قاموا بهذه الحروب بمنتهى الحماسة والشجاعة. لابد لكم أن تعرفوا يعني السلطة التي يتمتع بها البابا في ذلك الوقت. الحادثة الأولى التي تبين سلطة هذا البابا أنه في فبراير من سنة 76 بعد الألف الميلاد، هذا يوافق سنة 69 بعد 400 الهجرة، في تلك السنة عقد البابا غريغوري السابع مجمعا كنسيا في روما. غريغوري السابع هذا بابا روما عقد مجمعا كنسيا في روما وقرر بأن يوقع قرار الحرمان الكنسي على الإمبراطور هنري الرابع إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. والأباطرة الكاثوليك في ذلك الوقت أيها الأخوة يدعون كذبا وزورا أو أنهم ظل الله على الأرض، يعني كل إمبراطور في ذلك الوقت يعتقد بأنه ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فماذا كانت النتيجة لما أوقع قرار الحرمان الكنسي من قبل البابا غريغوري السابع على هنري الرابع الإمبراطور المقدس كما يسمونه؟ نتيجة أنه تخلى رعايا الإمبراطور عنه ورفضوا الاعتراف بأية سلطة له عليه، وبالتالي أصبح أقل من أي شخص عليه. فما كان من هذا الذي يدعي بأنه ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض، أقول ما كان منه إلا أن سافر حافي القدمين في شتاء أوروبا القارس وانتظر واقفا ذليلا خانعا خارج أبواب قلعة كانوزا في شمال إيطاليا ينتظر إذن البابا له للمثول في حضرته. خلوه ثلاثة أيام ينتظر وهو حافي في شتاء أوروبا القارس، ولما أذن له بالدخول عليه ارتمى الإمبراطور هنري الرابع على قدمي البابا يقبلهما وهو يبكي ويقول اغفر لي أيها الأب المقدس، لأن هذه الحادثة حدثت في تلك الأيام. مثل هذه الحادثة أيضا تكررت بعد أكثر من قرن، بالتحديد في مارس من سنة 77 بعد المئة والألف للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة 73 بعد 500 الهجرة. لكن البابا هنا هو طبعا ألكسندر الثالث، والإمبراطور هنا هو أقوى الأباطرة في أوروبا وهو فريدريك بارباروسا. بارباروسا تعني ذو اللحية الحمراء، أو فريدريك الأول. وأيضا فريدريك الأول لما أوقع عليه قرار الحرمان الكنسي من قبل ألكسندر الثالث، قام هذا الإمبراطور بعد توقيع قرار الحرمان الكنسي عليه بالشيء نفسه، ارتمى على قدمي البابا وهو يبكي ويقول يعني اغفر لي ومنحني الصفح والغفران أيها الأب المقدس. إذن هذه سلطة البابا سلطة خارقة، مجرد أنه بس يصدر أمر بإيقاع الحرمان الكنسي على أقوى شخص في العالم في ذلك الوقت بالنسبة للأوروبيين، انظروا ماذا يحدث له. إذن أيها الأخوة، بروز هذه الدولة الإسلامية الفتية القوية، دولة السلاجقة، والعمليات العسكرية التي قامت بها في أماكن عديدة وبعيدة، جعلت العبيدي في مصر مستنصر بالله، هذا الإسماعيلي المجرم الخبيث يستنجد بالبابا، وجعلت بطرس الناسك يؤلب البابا ويستنجد به ليخلص كما يقول القبر المقدس من المسلمين، وجعلت الإمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي أليكسيوس كومنين يستنجد بالبابا الكاثوليكي. ماذا كان رد فعل البابا الكاثوليكي القوي أوربان الثاني لما طبعا وصلته هذه الأنباء، وأتاه بطرس الناسك واستنجد به العبيدي واستنجد به أليكسيوس كومنين؟ قام هذا البابا بالدعوة إلى عقد مجمع كنسي في السنة 88 بعد 400 الهجرة في مدينة كليرمونت الفرنسية. تم هذا المجمع الكنسي، وخرج المجتمعون بضرورة قيام حملة صليبية كبيرة، خرجوا بهذا الرأي أو بهذا القرار، ضرورة أن تقوم حملة صليبية كبيرة لقتال المسلمين في بلاد الشام، وذلك لكي يخلصوا بيت المقدس من أيديهم، من أيدي المسلمين. الفرنسيون كانوا من أكثر النصارى حماسة لهذه الحرب الصليبية، وكانت لكبرائهم ولعوامهم أسبابهم الخاصة للمشاركة في هذه الحملات المقدسة. هذه الحملات المقدسة طبعا بزعم النصارى كما تعرفون، فهي توازي هذه الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية توازي الجهاد عند المسلمين. يعني لكي تتخيل الحرب الصليبية، ما هي الحرب الصليبية، عليك أن تتخيل الجهاد بالنسبة لنا نحن مسلمين. بالنسبة للفرنسيين عامة كانوا يريدون المشاركة في هذه الحملات، وذلك لكي يتخلصوا من آثار المجاعة التي حلت ببلادهم وفتكت بهم، يعني مرت بفرنسا مجاعة رهيبة جدا، فهم يريدون طبعا أن يشاركوا بهذه الحملات حتى طبعا يزيلوا آثار هذه المجاعة الرهيبة التي عصفت بهم. بالنسبة للأمراء أيضا لهم أسبابهم الخاصة، كانوا يطمعون بزيادة الثروات والممتلكات إذا ما شاركوا بهذه الحملات، لأن الشرق بالنسبة لهم الشرق الإسلامي كان من أغنى أماكن الدنيا. العامة والفقراء أيضا لهم أسبابهم الخاصة، كانوا يريدون أن يزيدوا ثرواتهم وبالتالي يتخلصوا من النظام الطبقي الرهيب الذي كانوا يعانون منه أشد المعاناة، لأنهم كانوا يقفون في أسفل درجات النظام الطبقي. هذا النظام طبعا الطبقي الإقطاعي يقسم المجتمع إلى طبقة رجال الدين هم في القمة، ثم طبقة الفرسان الإقطاعيين، ثم طبقة عبيد الأرض. بالإضافة إلى كل هذه الأسباب التي شجعت النصارى على القيام بهذه الحملات الصليبية، لابد لي أن أذكر هنا السبب مهم جدا، وهو التعصب الديني الصليبي. التعصب الديني الصليبي ضد الإسلام وأهله، وكذلك معرفتهم الأوضاع السيئة السائدة في العالم الإسلامي التي استعرضناها سوية قبل ذلك. هذه الأوضاع والظروف التي يمر بها المسلمين هي أنسب فرصة لهم لشن هجومه ضد الإسلام والمسلم، لذلك قالوا لابد يعني أن ننتهز هذه الفرصة ونهاجم البلاد الإسلامية. بعد هذا العرض بأحوال العالم الإسلامي وكذلك الأسباب التي أدت إلى الحروب الصليبية، نبدأ الآن في الكلام عن الحروب أو الحملات الصليبية، وسوف أتكلم بإذن الله عن الحرب الصليبية الأولى. جولات بطرس الناسك هذه أدت غرضها، ويعني أخذ يسير في المدن الفرنسية والإيطالية، وطبعا صاحب هذه الجولات خطب حماسية رنانة، وهو كما قلنا يمتاز ببلاغة رهيبة، كان لهذه الجولات والخطب أكبر الأثر في تهيئة نصارى أوروبا لفكرة الحروب الصليبية. ولذلك عندما عقد مجمع كليرمونت الكنسي في السنة 88 بعد 400 الهجرة برئاسة البابا الصليبي أوربان الثاني، سارع الجميع لتلبية دعوته ولانضمام الجيوش الصليبية المتوجهة لبلاد المسلمين في الشام. الحرب الصليبية الأولى هذه التي بدأت في سنة 89 الهجرة كانت مكونة من حملتين صليبيتين كبيرتين. الحملة الأولى قام بها العامة والرعاع استجابة لخطب بطرس الناسك، وتشكلت هذه الحملة من 5 حشود كبيرة. هذه الحملة الأولى تشكلت من 5 حشود كبيرة، وكان الصليبيون يسيرون من فرنسا ومعهم نساءهم وأطفالهم يخترقون أوروبا الوسطى ويتجهون إلى القسطنطينية، الوجهة إلى القسطنطينية. من القسطنطينية يعبرون مضيق البوسفور إلى آسيا الصغرى، ثم بعد ذلك من آسيا الصغرى المتاخمة لبلاد الشام يتوغلون في بلاد الشام للوصول إلى بيت المقدس. هذه الجماعات البشرية أيها الأخوة كانت تخيط على ملابسها، على أرديتها الخارجية، صليبا من القماش، ولذلك سموا بالصليبيين، وسميت هذه الحروب أيضا بالحروب الصليبية. ولم يصل من هذه الحشود الخمسة الضخمة إلا حشدان، أما بقية الحشود الثلاثة فقد تشتتت بسبب الصراع والاشتباك مع المجريين في أوروبا الوسطى لما كانوا يمرون في أراضي المجريين الهنغاريين، وكانوا أيضا أثناء سيرهم في أوروبا الوسطى يقومون بقتل من يصادفهم من النصارى ويسلبون ويخربون، محدثين بذلك فوضى كبيرة في الأراضي التي مروا بها. أما الحشدان الآخران فقد وصلا إلى القسطنطينية، وكان الصليبيون يقدرون ب300,000 شخص من رجال ونساء وأطفال، كان يقود كل هذه الجماعات الكبيرة بطرس الناسك. لما وصلوا طبعا إلى القسطنطينية وكانت من أكبر مدن الدنيا في ذلك الوقت، والبيزنطيون الأرثوذكس بسبب قربهم من مراكز الحضارة الإسلامية يعتبرون من المتحضرين قياسا بالأوروبيين الكاثوليك، فالذي وفد الآن هم الكاثوليك الصليبيين، وفدوا على العاصمة الأرثوذكسية. لذلك بادر الإمبراطور البيزنطي إليكسيوس كومنين بنقلهم على سفنه إلى الشاطئ الشرقي من خليج البوسفور وبحر مرمرة. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الثاني، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة بموجب الفسح رقم 142-00-00-48، وخطاب الإعلام رقم 3663 /(ا)/(د). وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب قائمة إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 95، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12211.